عمري جاي حقق لي يا ربي منايا خلي بزافة في فرحتي ثبت لي يا ربي خطايا خلي رضاك همي ورجايا وبطاعتك واحزاني ولت والهموم وإلا ما تحلى بحفلتي طير الفرح يساوي حم حلى بتغريد والغيوم يا ربي فرحتنا الدوم وما تحلى دنيتي يا ربي سامعني دايا الليلة حلم العمري جاي حقق لي يا ربي منايا خلي بزافة في فرحتي ثبت لي يا ربي خطايا خلي رضاك همي ورجايا اهدتها شبكة بتلي صارت حكاية في كل طريق وعدتها وعدي وفي تبقى حياتي وجنتي بعيونها اجمل باري يضوي العتمة الطاري عروستي اجمل رفي يضوي مرارة غربتي يا ربي سامعني دايا الليلة حلم العمري جاي حقق لي يا ربي منايا خلي بزافة في فرحتي ثبت لي يا ربي خطايا خلي رضا همي ورجايا وبطاعتك بلا هنايا نور لي دربي وسكتي حلم العمر كان والدنيا حلوة سهرانة معانا بأحلى يوم واحزاني ولت والهموم وإلا ما تحلى بحفلتي.